ألا وهو بذل النفع والتواصل مع هذا الإنسان بما ينفعه، ولكن كيفية الشيء مختلفة بحسب الفاعل. والصلاة من البشر دعاء وهكذا. طيب، الله عز وجل في القرآن ذكر أنه إن من شيء إلا يسبح بحمد الله ولكن لا تفقهون تسبيحه. كائنات تسبح ولكن تسبح بحسبها. طيب، ونحن هذا التسبيح لا نفهم كيفيته ولكن نؤمن بوجوده، ولا يمكن أن ينفيه إنسان لأننا لا نفهم هذه الكائنات ولا طريقتها في التسبيح، ولكن أيضا لا يمكن أن بمجرد أننا لا نفهم الكيفية ننفي حقيقة التسبيح ونقول هذا مجاز عن شيء آخر. لا، بل هو تسبيح، والتسبيح منا نحن البشر على هيئة معروفة، ذكر لساني إلى آخره. لكن الكائنات الأخرى التي لا لسان لها ولا غير ذلك يكون لها تسبيح خاص بها. نأتي إلى السجود. السجود من كل كائن يكون له معنى. الله عز وجل ذكر في القرآن، قال والنجم والشجر يسجدان. النجم بعضهم قال الشجر الصغير، طيب، فهما يسجدان، لكن كيف يسجدان؟ لا نعرف الكيفية، ولكن هي صورة من صور الخضوع. للنجم والشجر سجود يختلف عن سجودنا معاشر البشر، لكن ما المعنى المشترك بين سجدتنا وسجدتهم؟ تحقيق الافتقار لله تبارك وتعالى، وبيان أننا عباد لا نعبد، بل نحن مفتقرون وعابدون لله، لخالق عظيم. طيب، هنا سجود الشمس، الحديث الذي استشكل بعضهم بدأ حاول يضعفه وقال لك إبراهيم هذا ما سمع من أبي ذر، هذا ما هو حل. طيب، سجود الشمس في أفولها هو تحقيق لمعنى الافتقار لله عز وجل وعدم إحاطتها زمانيا ومكانيا. هذا جزء من معنى السجود، وقد يكون السجود شيء أعظم من هذا وأدق، ولكن هذا معنى مقبول. حتى حين يقول تحت العرش، اقرأ معي الآية حين يقول الله عز وجل يد الله فوق أيديه. طيب، يد الله فوق أيدي كل البشر، لماذا؟ لأنه فوق العرش والبشر تحته. دائما في كل، حتى لو حملناها على تفسير الجهمية أن فوقية قهر مثلا، يحملون كل فوقيات اللي في النصوص، أن فوقية قهر كذلك، فوقية القهر فوق كل البشر. لماذا خصص هؤلاء؟ لأن هؤلاء عاهدوا الله عهدا، فجاء التخويف والتذكير، وأنكم الآن لكم معاملة خاصة بسبب عهدكم هذا. الشمس الآن هي كائن معبود كثيرا بين البشر، معظم كثيرا بين البشر، نور الشمس هذا. طيب، لهذا لما قال النبي تخرج بين قرني شيطان. طيب، فهذه الشمس حين يقال تحت العرش قد يحتمل تحتية حقيقية بمعنى قربها، وهي تحتية حقيقية مطلقة، يعني لا ينفي تحتيتها الحقيقية، هي فعلا تحت العرش، أصالة هي تحت العرش، فتذهب تسجد، يعني تذهب تظهر افتقارها ثم تحت العرش لبيان العبودية لله عز وجل، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيش؟ وهو ساجد. طبعا بناء على عقيدة الجهمية أن الله في كل مكان أو لا داخل العالم ولا خارجه، لا يوصف بقرب ولا بعد، لأن القرب والبعد يكون بين الأمور المتباينة. طيب،